بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل 11 في تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها: في الأحوال الخاصة المتعلقة ببعض الأفراد دون بعض. ثالثا: حال اقتران الأعمال الصالحة واجتماعها في حق العبد، فإن ذلك من أسباب التفاضل في الأجر والثواب عند الله تعالى. وللجمع بين الأعمال الصالحة ثلاث صور دلت النصوص عليها وعلى فضلها: الصورة الأولى الجمع بين خصال البر خلال العمر، وذلك بأن يجتمع للعبد العمل بعدة أنواع من شعب الإيمان وخصال البر، فيكون أكمل ممن اقتصر على بعضها أو على خصلة واحدة منها استغرق فيها عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه هي الحالة الثالثة من الأحوال المتعلقة بأحوال العبد على وجه الخصوص التي يفضل بها العمل، وهي حال اقتران الأعمال الصالحة واجتماعها في حق العبد. هذه من الأحوال المهمة في تفاضل الأعمال، وهو أن العبد كلما اجتمعت فيه خصال البر والأعمال الصالحة كلما كان فضله ومنزلته أعظم عند الله. وللجمع بين الأعمال الصالحة ثلاث صور دلت النصوص عليها وعلى فضلها: الصورة الأولى الجمع بين خصال البر خلال العمر، الجمع بين خصال البر خلال العمر، بحيث يكتب من العاملين بهذه الشعبة من شعب الإيمان، وذلك بأن يجتمع للعبد العمل بعدة أنواع من شعب الإيمان وخصال البر، فيكون أكمل ممن اقتصر على بعضها أو على خصلة واحدة منها استغرق فيها عمره. هذه الصورة من الصور العظيمة والمؤثرة في تفاضل الأعمال، وهو الجمع بين شعب الإيمان، فإنه كلما اجتمعت شعب الإيمان في العبد ولقي الله عز وجل بها وكتب من العاملين بها، كانت منزلته أعظم ممن استغرق عمره في العمل بشعبة واحدة كالصلاة مثلا أو الصوم أو بعض العبادات. طبعا الواجبات لا بد منها، ولكن ما بعد الواجبات تنويع التنفل بالعبادات فيجمع بين شعب الإيمان. وهذا التشريع العظيم من الله تبارك وتعالى لعباده بأن جعل الإيمان على هذه الشعب المتنوعة التي جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب الإيمانية يلاحظ أنها متنوعة بحسب ما شرع الله عز وجل للعباد، فمنها ما هو متعلق بأعمال القلوب، ومنها ما هو متعلق بأعمال الجوارح، ومنها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالعبادات المحضة فيما بين العبد وبين ربه، ومنها ما هو متعلق بحقوق الناس، ومنها ما هو متعلق بحقوق النفس التي يراعيها الإنسان في نفسه، ومنها ما هو متعلق بالمال، إلى غير ذلك من هذه الشعب الإيمانية. في الحقيقة أن من استجاب لله في سائر الشعب الإيمانية فهذا هو العبد الذي محس واستجاب لله في كل شعبة من شعب الإيمان. فإن الله عز وجل رغب عباده في هذه الشعب، فمنهم من يستجيب لعدد منها ويقصر في الآخر، ومنهم من يستجيب لله في كل هذه الشعب. ولهذا كان بعض السلف وبعض العلماء الحريصين يحرص على أن يأتي بالشعبة ولو مرة في العمر حتى يكتب من العاملين بها، لو مرة واحدة. فيحتاج الإنسان أن يقف مع نفسه ويعرض نفسه على شعب الإيمان، يستعرضها عرضا ثم ينظر هل عمل بهذه الشعبة أم لا. فإذا عمل بها يحرص على الخير ويسأل الله الثبات والتوفيق ويحمد الله أن وفقه لذلك، وإن لم يعمل بها يعمل بها ولو مرة واحدة، مثل إماطة الأذى عن الطريق. يعني يسأل الإنسان نفسه، هل أماط الأذى عن الطريق مرة؟ هل أعان مسلما؟ هل أرشد ضالا؟ هذه الشعب كلها تحتاج إلى متابعة وإلى حرص عليها، وبعض الناس يغفل عن ذلك ويشتغل ببعض العبادات وقد يستغرق أوقاته فيها لكن لا يتنبه لهذا الأمر. فالتنبه لهذه المسألة العظيمة مما ترتفع به درجة العبد، فإن لكل شعبة لها أثرها في الإيمان ولها منزلتها عند الله عز وجل. وهذا هو الفقه النافع في الدين، ليس الفقه والعلم بكثرة القراءة وبكثرة الاطلاع، وإنما بأن ينتفع المسلم بعلمه في عمله وأن يحقق هذا العلم. فمن تنبه لهذه المسألة ووقف عليها فليحرص عليها بعد ذلك أن يكون مجتهدا في هذه الشعب الإيمانية وأن يكون محققا لها حتى يستكمل الإيمان الذي شرعه الله عز وجل لعباده. نعم. أحسن إليكم. ومن الأدلة على هذه الصورة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال ابن كثير رحمه الله: قال الثوري رحمه الله: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. نعم، من الأدلة على هذا ما جاء من النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى في الجمع بين شعب الإيمان ثم ترتب الجزاء بعد ذلك على هذه الخصال، كما في هذه الآية من سورة البقرة في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. ثم جاء في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هنا هذا الثواب وهذه المنزلة إنما استحقها من أتى بشرطها، وهو الجمع بين هذه الشعب الإيمانية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. وكلام الله عز وجل هو أبلغ الكلام، ولهذا يلاحظ أن هذا الثواب أو هذه المنزلة وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذان وصفان وهما الصدق في الإيمان والتقوى، إنما يستحقها من أتى بشرطها في هذه الآية. وهذا مما يدل على فضل الجمع بين شعب الإيمان. قال الثوري: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. هذه أنواع البر لأن مرجع شعب الإيمان وأعمال البر ترجع إلى هذه الخصال المذكورة في هذه الآية. قال ابن كثير وصدق رحمه الله: فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. هذه أقوال العلماء مؤكدة لهذا الفهم، وأن هذه الخصال والجمع بينها يدل على هذا الفضل المذكور في هذه الآية. نعم. أحسن إليكم. ومن الأدلة لهذه المسألة أيضا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية عند قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي مغفرة لذنوبهم التي أذنبوها وأجرا عظيما على طاعتهم التي فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم والعفاف والذكر. ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ. وقال الشيخ السعدي رحمه الله بعد تفسيره لهذه الصفات المذكورة في الآية: من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه بالإسلام والإحسان، فجازاهم على عملهم مغفرة لذنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه. نعم. أيضا من الأدلة على هذه المسألة هذه الآية من سورة الأحزاب في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر هذه الخصال المذكورة في هذه الآية. ويلاحظ أن في هذه الآية جمع الله عز وجل بين ضمير المذكر والمؤنث وذكره بصيغة الجمع، وهذا مما يدل على شمول هذا الوعد لكل المسلمين من الرجال وللمسلمات من النساء، وهكذا في بقية الخصال. وهذه الخصال العظيمة التي ذكرها الله عز وجل رتب في آخر الآية عليها هذا الثواب العظيم، قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والإنسان مبتغاه في هذه الحياة وأن يلقى الله عز وجل بمغفرة للذنوب وبأجر على الطاعات، فجمع الله لأصحاب هذه الخصال المغفرة ورفع الدرجات، وهذا مما يدل على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل الجمع بين خصال هذه البر، فيقف المسلم مع كل خصلة ويسأل نفسه: هل هو من أصحابها؟ هل حققها؟ ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها إلى أن يستوفي هذه الشعب. وما ذكره العلماء هو مؤكد لهذا الأمر ولهذا الفهم، أن هذه الخصال أعد الله عز وجل لأصحابها المغفرة للذنوب، وهذا مما يدل على أن هذه الخصال هي أبلغ ما يكون في الجمع بينها، أبلغ ما يكون في تكفير الذنوب وفي رفع الدرجات عند الله عز وجل. وهذا متضمن، وما ذكره الشيخ الإمام الشوكاني والشيخ السعدي كله مقرر لهذه المسألة، وهو أن الجمع بين هذه الخصال يستوجب بفضل الله عز وجل الأجر العظيم على الحسنات وتكفير السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعم. أيضا من الآيات الدالة على هذا صدر سورة المؤمنون، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر خصال المؤمنين إلى أن قال في آخرها: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم الوارثون، قيل أنهم يرثون مقاعد الكفار، لأن الله عد لكل مخلوق ولكل نفس مخلوقة أعد لها مقعدا من الجنة ومقعدا من النار، فيرث المؤمنون مقاعد الكفار، من الجنة. فسمى الله عز وجل هذا ميراث وأنهم يرثون هذه المنازل. ثم قال أولئك هم الذين يرثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس هي أعلى الجنة وهي أعلى درجات الجنة، ولهذا شرع للمؤمن إذا سأل الله أن يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. فهذا مما يدل على فضل الجمع بين هذه الخصال العظيمة المذكورة في هذه الآيات من سورة المؤمنون. نعم. صلى إليكم. وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى قوله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة المجازاة بالأجور العظيمة والدرجات العالية في الجنة لمن اجتمعت فيه بعض خصال البر والخير والإحسان. أيضا من الشواهد لهذا هذا السياق من سورة آل عمران في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر أعمالهم إلى أن قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأخبر عن عظم المغفرة لهؤلاء كما جاء في آية الأحزاب جمع لهم بين المغفرة وعظم الأجر، وهنا أيضا أخبر أن لهم المغفرة عند الله عز وجل، قالوا أولئك جزاؤهم مغفرة، فدل على أن الجزاء يكون برفع الدرجات وبمغفرة الذنوب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وهنا وصف الجنة بأنها جنات، وهذا دليل على عظم مراتب هؤلاء وأنهم يكونون في مراتب عظيمة من هذه الجنان. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا أيضا يدل على خلودهم في الجنة بما وفقهم الله عز وجل إليه من أعمال البر. ثم امتدح هؤلاء وعملهم وقال ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين يعني نعم الأجر الذي أعده الله عز وجل لهم، وهذا مترتب على عظم أعمالهم، فنعم الأعمال أعمالهم ونعم الأجر الذي أعده الله عز وجل لهم والثواب عند الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. وأما ما جاء في هذا المعنى من السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ففي الحديث دلالة ظاهرة على فضل الجمع بين خصال البر، وذلك أن كل صاحب خصلة يدعى للجنة من باب هذه الخصلة، ويدعى من جمع بين الخصال كلها من الأبواب كلها، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ترجم شراح صحيح مسلم لهذا الحديث وما جاء في معناه بما يدل على هذا المعنى، فترجم القاضي عياض باب من جمع الصدقة وأعمال البر، وترجم أبو العباس القرطبي باب أجر من أنفق شيئين في سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعت فيه خصال من الخير، وترجم النووي باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر. نعم. أيضا مما دلت على هذه المسألة من النصوص هذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة، يعني دعي من أبواب الجنة. وفي قوله زوجين المقصود بذلك شيئين، أي يجمعوا بين شيئين. ثم أخبر أن الناس يدعون من أبواب الجنة، وهذه الدعوة من أبواب الجنة على مرتبتين: مرتبة لأصحاب الأعمال المفردة، قال ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، هذا صاحب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. إذن هذه دعوة لأصحاب الأعمال المفردة، كل يدعى من باب. ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحب الهمة العظيمة في العمل وفي الثواب من الله، قال ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعلم أنه قد أتى بهذه الشعب وجمع بينها. قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذه المرتبة الثانية، وهم طائفة يدعون من هذه الأبواب كلها، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الحديث ظاهر في فضل الجمع بين أعمال البر في قوله من أنفق الزوجين، سيأتي في الصورة القادمة، ولكن في هذه الصورة الجمع بين أعمال البر مدى الحياة في أثناء هذه الحياة، إذا جمع بين هذه الشعب الإيمانية دعي من أبواب الجنة كلها. ومن هؤلاء الذين جاء بهم النص وبشر بهذه البشارة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا فهم العلماء من هذا الحديث يعني أهمية الجمع بين شعب الإيمان، كما جاء في تراجم العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم، كما سمعتم في قراءة القارئ جمع ما ترجم به هؤلاء من المعاني التي تدل على فضل الجمع بين أعمال البر، وترجموا لهذا الحديث بما يدل على معناه وعلى أهمية الجمع بين أعمال البر وعلى أثر ذلك في هذا الثواب العظيم. أحسن الله إليكم. وبمجموع هذه الأدلة يظهر فضل الجمع بين الأعمال الصالحة على الاشتغال بنوع واحد منها، وهذا مقتضى النظر الصحيح الموافق لأصول الشريعة في باب الإيمان. فإن من عبد الله بأكثر من نوع من أنواع العبادة يكون قد جمع بين عدة شعب من شعب الإيمان. فإن الأعمال الصالحة من شعب الإيمان وعلى قدر ما يحقق العبد من الشعب يقوى إيمانه، حتى إذا ما استكمل الشعب كلها وهي تزيد على 60 أو 70 كمل إيمانه كمالا مطلقا لا يبلغ درجته من قصر في بعض الشعب. نعم، تلاحظون هذه الأدلة ظاهرة في الجمع بين بعض شعب الإيمان، هذه النصوص كلها تدل على الجمع بين بعض شعب الإيمان. وأما حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 شعبة، فهذا فيه جمع أو فيه بيان الخبر عن عدد هذه الشعب الإيمانية. ولا شك أن لكل شعبة من هذه الشعب له أثره في الإيمان، خاصة أن هذا التشريع جاء لحكمة من الله عز وجل، وفيه تمحيص للعبد في كل أحواله وفي كل أوقاته وفي كل ما يعتري الأحوال من حال الضعف والقوة ومن حال المصيبة والبلاء ومن حال الفرح ومن حال الغنى ومن حال الفقر ومن حال السعف في الرزق ومن حال الضيق. فإذا العبد امتثل أمر الله في كل شأن في كل حال مؤديا لهذه الشعب، فهذا الذي بلغ الإيمان المطلق وحقق كمال الإيمان. وهذا العامل يقطع في مرحلة وجيزة وفي سنوات قليلة من الإيمان ومن الدرجات العالية ما لا يقطعه غيره. وبهذا يتفاضل العلماء في الإيمان وفي العمل بحسب فقههم لهذه النصوص. ولهذا نال الصحابة رضي الله عنهم من الخير العظيم بعد توفيق الله عز وجل بفقههم بهذه النصوص. ويلاحظ أن أبا بكر الصديق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة سأل هذا السؤال وكأنه يحكي حال نفسه. كذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم مسكينا، من عاد جنازة، قال أبو بكر أنا. فكان من هديه رضي الله عنه الجمع بين خصال البر، ولهذا نال هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه منزلة لم يسبقه إليها أحد، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. لا تصور يا أخي، لا تصور، أفضل منزلة بعد الأنبياء والمرسلين هو منزلة الصديق، كما جاء في الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، بفقهه في دينه وبامتثاله لهذا العلم واجتهاده فيه سبق سبقا عظيما عمر على عظم همته وعلى رسوخه في الدين وعلى قوة عزيمته سابقه فلم يسبقه، لأن الصديق من الفقه والعلم ما لم يحصل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شهد عمر رضي الله عنه بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يتكلم يوم السقيفة فجاء أبو بكر وتكلم، قال عمر زورت في نفسي كلاما، فأتى أبو بكر فقال مثله أو خيرا منه، قال وكان أعلمنا وأحكمنا. فهذه من شهادة الفاروق رضي الله عنه لأبي بكر الصديق، بل نقول إن منافسة عمر لأبي بكر الصديق رفعته منزلة عظيمة لربما لو لم يبلغها لو لم يكن من همته منافسة الصديق، فإن منافسة ذوي الفضل يرتفع بها الرجل. فما رضي لعمر من نفسه أن يكون صحابيا من جملة الصحابة على فضلهم، وإنما أراد أن يكون أفضل الأمة، هذه همة عظيمة. فكان ينافس الصديق لعلمه بفضله وبمنزلته في الإسلام، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع هذا فكان عمر بهذه المنافسة قرين الصديق، فإذا ذكر أبو بكر ذكر عمر، وإذا قيل الشيخان ذكر قيل هما أبو بكر وعمر. ولهذا استحق الشيخان منزلة في الإسلام لم تحصل لغيرهما، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما صهراه، وهما ضجعا في قبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبنا أنا وأبو بكر وعمر، إلى غير ذلك مما يدل على منزلة الشيخين في الإسلام، وذلك لمنافسة لفضلهما في الدين ولاجتهادهما وحرصهما على تأدية هذه الشعب الإيمانية. حسنا إليكم. السورة الثانية الجمع بين خصال البر في وقت واحد. وقد دل على هذه السورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والظاهر من الحديث أن هذا الثواب المذكور وهو دخول الجنة مترتب على اجتماع الخصال المذكورة في الرجل في يوم واحد، فقد كان في كل مرة يقول من فعل اليوم ثم قال ما اجتمعن، فمفهومه أن يجتمعن على القيد السابق، أن يجتمعن في يوم واحد. يؤيد هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بعد ذكر الحديث عن مروان بن معاوية أحد رواة الحديث أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم واحد إلا دخل الجنة. نعم، هذه الصورة الثانية من صور الجمع بين الأعمال، وهي الجمع بين خصال البر في وقت واحد. والأوقات كثيرة، ولكن الحديث هنا من حديث أبي هريرة هو شاهد للجمع بين أعمال البر في يوم واحد، كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما، إلى آخر ما ذكر من هذه الخصال. وفي كل مرة يقول أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والمفهوم الحديث والذي يدل عليه أن هذا الاجتماع هو في يوم واحد، لأنه في كل مرة يقول اليوم، ولو كان هذا لا يقصد به اليوم لقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم جنازة، من فعل كذا من فعل كذا، فدل على أن هذا الاجتماع في يوم واحد، لأن هذا القيد هو مفهوم الجزاء الذي ذكره في آخر الحديث، ومعنى ذلك أن يجتمعنا في يوم في يوم واحد. يؤيد هذا ما أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بعد ذكر الحديث عن مروان بن معاوية أحد رواة الحديث أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، وهذا مما يؤيد الفهم السابق. وهذه الروايات من الروايات العزيزة المفسرة لهذا النص الذي ينبغي أن يفهم على وجهه، وأن هذا الجمع هذا الاجتماع هو اجتماع في يوم واحد كما جاء في هذا الحديث. يؤخذ أيضا من هذا فائدة أن الباب الأول وهو الاجتماع أعمال البر يعني اجتمعت في أبي بكر، وهنا اجتمع في حقه اجتماع أعمال البر في يوم واحد، فنال الصديق رضي الله عنه المرتبة الأولى، وهذه المرتبة وهي الصورة الثانية من مراتب اجتماع العمل. نعم أحسن إليكم. ومن هنا فارقت هذه الصورة الصورة السابقة، ففي هذه الصورة اجتماع للعمل في حق العامل في يوم واحد، وفي الصورة السابقة اجتماع للعمل في حق العامل في حياته كلها من غير تقييد بالاشتراك في الزمن، بل قد يعمل بعمل في زمن ويعمل بغيره في زمن آخر، فينبغي التنبه للفرق. نعم، هنا لا بد من مراعاة الفوارق بين النصوص وبين ما رتبت الثواب عليه، أن الاجتماع هنا في وقت واحد، وأما الصورة الأولى فهي اجتماع في حياة الإنسان كلها لأنها لم تقيد النصوص السابقة، فمن هنا لا بد من مراعاة الفرق، فلا يقال بأن هذا من فعل هذه الخصال تحقق فيه القيد، وإنما الحديث مداره على اجتماع هذه الخصال في يوم واحد. نعم أحسن إليكم. كما ينبغي أن يقرر في الصورة الثانية أن الزمن المقيد لاجتماع الأعمال المذكورة فيه وهو اليوم، وإن كان معتبرا في هذا الموطن، إلا أنه لا يلزم أن يكون هذا الزمن قيدا عاما لكل أفراد هذه الصورة، بل قد يأتي الشارع بالترغيب في الجمع بين أعمال أخرى في زمن أوسع، كأن يكون شهرا أو أقل أو أكثر، كما جاءت النصوص بالترغيب في أعمال البر في شهر رمضان على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا التنبيه مهم في أن تقييد العمل أو باجتماعه لا يلزم أن يكون في يوم واحد، ولهذا كان العنوان الجمع بين خصال البر في وقت واحد، والحديث هو في فرد من أفراد هذا الاجتماع وهو اجتماع هذه الأعمال في يوم واحد كما دل على هذا حديث أبي هريرة، لكن قد يكون الاجتماع في زمن آخر كأن يكون في أسبوع أو في شهر، مثل هذه الأحاديث التي جاءت بالجمع بين أعمال البر في رمضان، مثل ما رغب في قيامه وصيامه كما جاء في حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان هو شهر الصيام، فالحديث يدل على الجمع بين الصوم والقيام، وكذلك الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وفيه الترغيب في سائر أعمال البر كما فيه ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ففيه الترغيب بين الجمع بين أعمال البر، وهذا في شهر رمضان. وفائدة هذا أنه قد يعمل ببعض أعمال البر في أول الشهر، ثم يعمل ببعضها في منتصفه وبعضها في آخره، فيكون بذلك جامعا بين أعمال البر، مثل أن يجمع في آخره بين الصيام والقيام والاعتكاف، وقد يجد فراغا في أول الشهر فيتصدق ويقوم على خدمة الناس ويقوم على إعانة المحتاجين، فيكون قد جمع بين هذه الخصال طيلة هذا الشهر. نعم. وصلنا إليكم. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على فضل المسارعة لأعمال البر في شهر رمضان، وعلى فضل الجمع بين خصال الخير فيه، وهذا ظاهر من الترغيب في القيام والجمع بينه وبين الصيام، والجمع بينه وبين الصيام كما في الحديث الأول، كما أن في الإخبار عن فتح أبواب الجنة كلها كما في الحديث الثاني، والذي تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق أن كل باب منها يختص بنوع من أنواع البر، إرشاد من وجه لطيف إلى فضل الجمع بين أعمال البر في هذا الشهر وحفز الهمم لذلك. نعم، هذه الدلالة ظاهرة في الترغيب في أعمال البر في هذا الشهر الذي وردت النصوص بالترغيب فيه، إما بالتنصيص على بعض أعمال البر كالنص على القيام مع الصيام، أو ما دلت النصوص الترغيب العام على أعمال البر، وأن منادي ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فدل على أن كل أعمال البر مرغب فيها في هذا الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رجب رحمه الله بعد ذكر بعض الآيات في الترغيب في الجمع بين أعمال البر في حال الصيام: وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. وقال رحمه الله: إن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. والمقصود هنا هو التنبيه على تنوع أفراد هذه الصورة باعتبار الزمان المرغب في اجتماع الأعمال فيه، فقد يكون يوما أو أسبوعا أو شهرا بحسب ما جاءت به النصوص. نعم، ما ذكره الحافظ بن رجب هنا فيه تأكيد على الجمع بين أعمال البر، وأهم ما يكون من ذلك الجمع بين الصيام والصدقة والقيام. وهذا التنبيه الأخير هو في بيان أن اجتماع الأعمال في وقت قد يكون في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو حتى في سنة بحسب ما دلت عليه النصوص، وإنما المذكور هنا هو من باب التمثيل فقط. نعم. أحسن إليكم. الصورة الثالثة: اقتران العمل من جنس واحد بمثله. وقد دل على هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه: والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. نعم، هذه الصورة الثالثة وهي اقتران العمل من جنس واحد بمثله. يلاحظ هنا أن الاقتران لا يتعلق بزمن، وإنما يتعلق بالنوع، وهو أن يقرن إلى العمل مثله. وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. من أنفق زوجين، أي يجمع بين شيئين، وهذا صريح في النفقة، وهو أنه إذا جمع بين شيئين فقد تحقق فيه الشرط. ولهذا كان بعض العلماء إذا تصدق يحب أن يتصدق بشيئين، فإذا تصدقت الآن تصدق بريالين أو أكثر، وإذا كانت الصدقات عينية فتصدق بنوعين من جنس واحد، مثل بثوبين أو بشيئين يكونان من جنس واحد، لأن هذا يدل على تأكيد الصدقة والكرم في الإنفاق. فإن الإنسان إذا أعطى وجمع إلى الشيء مثله دليل على أنه يعطي عن رغبة في الخير، وأنه ليس المقصود أنه كأن حال من أنفق شيئا واحدا يقول لو كان هناك شيء أقل منه لأنفقته، ولكن حال هذا الذي جمع يؤكد أنه جمع بين شيئين، وكأنه يقول لو كان هناك ما هو أكثر لجمعت إلى هذه الصدقة مثلها، فيحصل له الأجر بالجمع بين هذين الشيئين. وهذا من الفقه، فكم هو الفرق بين الآن أن ينفق الريال والريالين؟ الفرق بينهما يسير بالنسبة للحسابات المادية، لكن من يتنبه لهذا الفضل ويحرص إذا ما تصدق أن يجمع بين شيئين حتى ولو كان تمرتين، يعني يتجنب، ولا نقول يتجنب على سبيل الوجوب، ولكن إذا أراد الفضيلة أن يشفع صدقته ولو كان شيئا يسيرا. قال ابن حجر في شرحه: والمراد بالزوجين انفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. نعم، أحسن إليكم. والمقصود بالزوج في الحديث هنا الفرد، ومنه قوله تعالى: من كل زوجين اثنين، ويقع الزوج على الاثنين أيضا. وقيل إنما يقال للفرد زوج إذا كان معه آخر، ذكره القاضي عياض في شرح الحديث. نعم، هنا تنبيه على أن المقصود بالزوج هنا هو الفرد، لأن الزوج يطلق على الاثنين ويطلق على الواحد إذا اجتمع معه غيره، كما قال الله عز وجل: من كل زوجين اثنين. والمقصود أنه من كل جنس مثل الإبل أن يجمع بين ذكر وأنثى. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن يستمر النسل ويبقى أصول هذه الأشياء، وليس المقصود أنه يجمع بين ذكرين من كل نوع وبين أنثيين، فهذا من إطلاق الزوج على الفرد، وهذا هو المقصود بالحديث زوجين، المقصود به أن يجمع بين نوعين. نعم، أحسن إليكم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث وإن كان في النفقة إلا أنه يشمل سائر أعمال البر في حصول الأجر المذكور باقترانها بأجناسها. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا في جميع أعمال البر، من صلى صلاتين أو صام يومين، والمقصود من هذا كله والله أعلم تشفيع صدقته بأخرى مثلها. نعم، هذه فائدة أيضا نبه عليها العلماء، قالوا إن المقصود بالجمع بين الشيئين هو أعم من الصدقة، وهو أن يجمع بين نوعين من أعمال البر، كما ذكر القاضي عياض، قال مثل من صلى صلاتين أو صام يومين، ويشمل سائر أعمال البر، وهذا إذا صح ففيه فائدة أيضا إلى الجمع بين سائر أعمال البر، لأن أقل ما يصليه المسلم يعني من الصلاة في غير الوتر أن يصلي ركعتين، فإذا أراد أن يشفع هذا العمل من أعمال البر أن يصلي 4 ركعات، ولهذا استحب بعض العلماء في الضحى أن يصلي 4 ركعات، أو إذا أتى لمسجد مثل مسجد قباء أن يصلي 4 ركعات حتى يجمع إلى عمله هذا من أعمال البر، يجمع له مثله. ولا يقال في الصلاة هنا إذا صلى ركعتين أنه جمع بين نوعين، لأن هذه الصلاة نوع واحد، لا تقبل الصلاة في غير الوتر يعني ركعة واحدة، فأقل ما يؤدي من الصلاة النافلة 2 ركعات، فإذا أراد أن يجمع إليها مثلها أن يصلي أيضا 2 ركعات بعدها، فيكون جمع بين 2 صلاتين. نعم، أحسن إليكم. وقال أبو العباس القرطبي: وهذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله، وقيل يصح إلحاق جميع أعمال البر بالإنفاق، ويدل على صحة هذا بقية الحديث، إذ قال فيه: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. وإلى هذا الفهم ذهب النووي، وهو ظاهر كلام ابن حجر في الفتح، المتقدم نقله والله أعلم. نعم، هذه بعض أقوال العلماء في تأكيد هذا الفهم، وهو ما نص عليه أبو العباس القرطبي، قال أن هذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله، ثم استدل بآخر الحديث لما قال: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إلى آخر الحديث، فدل على أن آخر الحديث مفسر لأوله، وأنه ليس المقصود هو الصدقة فقط، ثم لهذا الفهم ذهب النووي كذلك الحافظ بن حجر مما يدل على يعني صحة هذا الفهم. ودائما نحن نستأنس بفهم العلماء للنصوص، وكلما وجدنا يعني عالما يؤيد هذا الفهم ينبغي أن يذكر حتى ينتفع الناس بفهم العلماء، لأن فهم العلماء للنصوص له منزلته ومكانته، ويتقوى طالب العلم في فهمه بالنصوص بفهم العلماء حتى لا ينفرد، وإلا لا يقوى الواحد منا الآن أن يقول مثل هذا القول لو لم يجد له من سبقه إليه، وأيضا يستأنس بالنصوص في هذا الفهم كما ذكر هذا القرطبي مستأنسا بسياق الحديث وما دل عليه من هذا الفهم الذي جعله أعم من الصدقة إلى سائر أعمال البر. نعم. حسنا إليكم. فثبت بهذا أثر اقتران الأعمال الصالحة في التفاضل في العمل من خلال الصور الثلاث المذكورة على ما دلت على ذلك الأدلة وتقريرات أهل العلم. وبه ختام هذا الفصل الذي تم من خلاله بيان التفاضل في الأعمال باعتبار اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها وثوابها عند الله. نعم، هذا الفصل كما هو ملاحظ في تفاضل الأعمال باعتبار أحوالها، وما هذه الصورة الأخيرة وهي اجتماع أعمال البر في رجل واحد إلا صورة من صور الأحوال الفردية المتعلقة بالمسلمين. وهذا الفصل مما يدل على فضل أعمال البر وعظم أجرها عند الله إذا ما صاحبت هذه الأحوال المذكورة سواء كان من الأحوال العامة أو الخاصة. أحسن إليكم. على أنه يحسن التنبيه هنا إلى أن ما تم عرضه من الأحوال المؤثرة في التفاضل سواء كانت عامة أم خاصة ليس هو إلا من باب التمثيل للحصر، ولا أدعي أني استوفيت الأحوال كلها، بل لم يكن هذا من قصدي، إذ الأحوال من هذا النوع كثيرة يصعب حصرها، وإنما أردت التنبيه ولفت النظر إلى هذا النوع من أنواع التفاضل والتمثيل لذلك بما تيسر، فما جاءت به النصوص من أحوال أخرى فهو ملحق بأصله ومقارن بالمذكور من مثله، والله تعالى أعلم. نعم، هذا التنبيه الأخير هو للتنبيه على أن هذه الأحوال المذكورة ليست إنما ذكرت على سبيل الحصر، بل لم يكن هذا من قصد الباحث، لأن المقصود هو التنبيه لأصل هذا النوع، وأما الأحوال فهي كثيرة جدا وهي متنوعة ومتعددة بحسب أحوال الناس، لكن ما ذكر يدل على فضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة. وأما من أراد الحصر فلا بد من التوسع في البحث وجمع كل هذه الصور، ولكن الحصر صعب في مثل هذه الأحوال لأن الأحوال كثيرة جدا ومتنوعة بحسب أحوال الناس، لكن يتنبه المسلم إلى أصل هذه المسألة وأن الأعمال تتفاضل بحسب هذه الأحوال المصاحبة لها وهي متنوعة كثيرة بحسب أحوال المسلم وبحسب أحوال الناس في الزمان والمكان. وبه ختام هذا الفصل، نسأل الله توفيق الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الجمع بين صيام النافلة كمن جمع بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو يمكن الجمع بين الأمرين، لكن يقتضي هذا إذا أراد الجمع بين صيام داود وبين الاثنين والخميس أنه إذا صادف الاثنين يوم فطره أن يصوم، وأما إذا أراد صيام يوم وفطر يوم إذا صاحب فطره يوم الاثنين أو الخميس فإنه يفطر، فإذا أراد الجمع بينها يصوم يوم الاثنين لأنه يريد صيام تحري صيام هذين اليومين. لكن الذي ينصح به هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يصوم ثلاثة من كل شهر، وإذا جمع إلى هذا الصيام الاثنين والخميس فهذا خير، لأن الإنسان قد يضعف وقد يثقله هذا الصيام الذي كان هو أفضل الصيام بلا شك عن غيره من أعمال البر. والواجب على الإنسان أن يأخذ من أعمال البر ما يستطيع أن يجمع بينه وبين غيره، لأن كون الإنسان يتفرغ للصوم فقط يصوم يوما ويفطر يوما قد يثقله عن كثير من أعمال البر أو على الأقل في آخر حياته. ولهذا الذي ينصح به هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أول ما أرشده إليه. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل أبواب الجنة كلها توصل إلى الفردوس جزاكم الله خيرا؟ من دخل الجنة فهو من أهلها الذين تحقق لهم دخول الجنة، وأما الفردوس الأعلى فهو أعلى مراتب الجنة، والذي يظهر أن هذا بحسب العمل لا بحسب الأبواب. فمن دخل مثلا من باب الصلاة وهو من أهل الدرجات العالية قد يرتفع لهذه المنزلة، كذلك باب الجهاد وكذلك باب الصيام. فالمقصود أن هذه المراتب العالية من الجنة بحسب العمل. قال بعض السلف: دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل الإتيان بالخصال التي اتصف بها أبو بكر رضي الله عنه بالترتيب أم لا؟ يقول: ومتى وقع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ هل ورد أنه بعد صلاة الفجر جزاكم الله خيرا؟ جاء في بعض الروايات أنه بعد صلاة العصر، وهذا الذي يظهر من الحديث، لأن هذا فيه عمل في اليوم، وأما بعد الفجر فيصعب أن يسأل الصديق فيجيب أنه جمع بينها في الفجر، والذي جاء في بعض الروايات أنه بعد العصر. وهذا السؤال والسؤال عنه لا يترتب عليه أمر، سواء كان السؤال بعد الفجر أو بعد العصر، المقصود هو الجمع بين أعمال البر في هذا اليوم. وأما الترتيب فهو غير مقصود إلا ما اقتضاه المقام، مثل أن يبدأ الصيام من أول اليوم فهذا ظاهر، ثم بعد ذلك قد يقدم عيادة المريض على اتباع الجنائز، والذي يظهر أن هذا بحسب الحال، فإذا جاء اتباع الجنائز امتثل، وإذا جاء وقت زيارة المريض يعني زار المريض، وهذا بحسب الأحوال. والمقصود هو الجمع بين هذه الخصال في يوم واحد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يقال هذا الذكر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، في المساء؟ هل يقال بعد المغرب أو العصر جزاكم الله خيرا؟ هذا ورد في أذكار الصباح والمساء، ولكن الذي يظهر هو أن يقال في النهار بعد طلوع الفجر، وفي المساء بعد دخول الليل، لأنه يكون حفظ من الله عز وجل لهذا الذي قاله طيلة اليوم وطيلة الليل، لأنه لو قاله بعد العصر فيبقى الليل لم يأتي فيه بهذا الذكر، فالأولى أن يكون بعد غروب الشمس حتى يجمع بين تحصين نفسه بعد في نهاره وفي ليلته. نعم. أحسن الله إليكم. هل النظر، يقول السائل، إلى المحرمات من صغائر؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النظر إلى المحرمات من صغائر الذنوب التي إذا اجتنبت الكبائر تغفر جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال لا ينبغي أن يكون من المسلم، لأن البحث عن الصغائر والسؤال عنها، نتكلم عن السؤال من حيث هو، لأن العلماء ذكروا أن التهاون بالصغائر ينقلها إلى الكبائر، وإنما الواجب على المسلم أن يتجنب جميع الذنوب. والنظر كما قال العلماء هو سهم من سهام إبليس، وأثره خطير على القلب. ولهذا كم عرف الناس وجرب الناس وذكر أهل الخبرة والتجربة أن النظر له أثر عظيم في القلب، وكذلك السمع، فهذه الحواس مؤثرة في الإيمان، خاصة إذا كثرت، خاصة إذا تهاون فيها المسلم، فإنها تنتقل إلى ذنوب عظيمة وتتراكم على المسلم. وكم من إنسان يعني تابع النظرات المحرمة إلى أن صرفته عن الطاعة والإيمان وعن شهود الجماعة بعد أن كان محافظا على ذلك. فالواجب على المسلم أن يعظم الذنوب. قال الشافعي: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من يعصي الإنسان؟ يعصي رب العالمين. والتهاون في المعصية وكون الإنسان يقول هذه صغيرة مكفرة، هذا ينقلها إلى الكبيرة. ثم اجتماع الصغائر، كثرة اجتماع الصغائر على الإنسان مهلكة، كما قال العلماء: فإن معظم النار من صغار الشرر، ك كم من بيوت ومباني ضخمة احترقت بشرارة واحدة. كذلك الذنوب قد تجتمع على صاحبها، مع أن بعض العلماء يعظم أمر النظر ويعده من الذنوب العظيمة التي لها أثر في القلب، وأنه سهم من سهام إبليس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التصدق على من فاتته صلاة الفجر بنافلة ركعتي الفجر جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا صلى نافلة الفجر واقتدى به المسبوق من فاتته الصلاة فإن هذا جائز، لأن الإمام الاقتداء بالمتنفل جائز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد في الرقية الشرعية تخصيص آيات من القرآن؟ مثلا السحر له آيات معينة، وكذا العين والمس جزاكم الله خيرا. ليس هناك شيء في النصوص، وإن كان بعض العلماء يقول هذا مجرب في العين وهذا مجرب في السحر، كتاب الله كله نافع، وأعظم ما يرقى به من كتاب الله سورة الفاتحة. نعم. حصلنا إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل من نصيحة لمن أصابه الذعر والخوف من الإصابة بمرض كورونا جزاكم الله خيرا؟ العجب أننا نخاف من الأمراض ولا نخاف من الذنوب، يعني خوف الناس الآن لما تنظر في النصوص وما ينتظرنا من ذلك المصير، هذا الذي يجعل الإنسان يخاف. وأما هذه الأمراض فنهاية الأمر أن يموت الإنسان، وإما إلى الجنة وإما إلى النار، ومع هذا الإنسان يبذل الأسباب في توقي هذه الأمراض ولا يكون مبالغا في الخوف، فإن الأشياء بقدر الله، كل الأمور مقدرة من الله، يأخذ بالأسباب الشرعية ولكن لا يكون خائفا الخوف الذي قد يكون من أسباب البلاء أن يصاب. إذا ما خاف الخوف الذي يتجاوز حدود الخوف الطبيعي، فهذه الأمور كلها بقدر الله، يبذل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قتل أو أكل الجراد في المدينة؟ هل هو من الصيد الذي يحرم قتله؟ وإن كان من الصيد فهل يترتب على قتله فدية جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا يصاد الجراد في المدينة لأنه من الصيد، والذي يظهر أنه ليس هناك فدية لمن صاد في الحرم، وإنما الفدية تكون في صيد المحرم، ولكن عدم وجود الفدية لا يدل أن هذا مباح، بل هو محرم، بل أن وجود الفدية فيها توسعة للمسلم أن يخرج من الذنب بفدية، وأما هذا الشيء الذي ليس فيه فدية فيبقى الإثم على صاحبه. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ذهاب طلاب العلم عند شيخ غني يوزع الأموال مساعدة لهم، فهل هذا الأمر سليم؟ ونرجو منكم نصيحة للطلاب بخصوص هذا الموضوع. ويقول في تتمة سؤاله: قبل أن يعطيهم المال يعظهم ويوصيهم بالسعي في الكسب والتعفف عن مد اليد للغير جزاكم الله خيرا. كونه يجمع لهم بين النصح ويعينهم هذا خير، والإنسان إذا تعفف وترك السؤال هذا أفضل له، ولكن إن احتاج وسأل فهذا جائز إن كان محتاجا، وأما إذا كان يسأل عن تكثر فهذا لا يجوز. فهذا الشيخ إذا كان يعني هو الذي يطلب منهم أن يأتوا إليه وهم محتاجون ويعطيهم ما يسد حاجتهم مع نصحه لهم فهذا خير وهذا جائز، ولكن من أراد الفضل والكمال أن لا يسأل الناس، يتوكل على الله ويطلب الرزق من الله ببذل السبب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فهل الوتر من أسماء الله أو من صفاته جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه ليس من الأسماء وإنما يرد مورد الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن تقام موعظة أو درس دائما بعد صلاة الجمعة؟ وهل هناك ما يدل على عدم مشروعيتها أو جوازها جزاكم الله خيرا؟ نعم، كون يخصص بعد الخطبة وبعد صلاة الجمعة أن يخصص هذا الوقت بموعظة، هذا مما دلت الأصول على خلافه وأنه ليس من السنة، لأن هذا تخصيص لهذا الوقت بخطبة وموعظة لم يرد بها الدليل، فلا ينبغي أن يكون ذلك. وأما إذا كان عند الحاجة أحيانا لبعض الناس فلا بأس، ما كونه يخصص كل يوم جمعة تكون موعظة بعد الصلاة فهذا مخالف للسنة. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ فإذا أراد الإنسان الذهاب إلى جدة ثم الرجوع إلى مكة فهل يطوف قبل السفر؟ جزاكم الله خيرا. طواف العمرة مختلف فيه بين العلماء، منهم من يوجبه ومنهم من يرى أنه مستحب، ومن أراد الطواف فعليه أن لا يغادر مكة لا إلى جدة ولا إلى غيرها إلا بعد الطواف. وهذه من الأخطاء أن بعض الناس يذهب إلى جدة ويرجع يظن أن الطواف خاص بمدن المملكة، وإنما مكة لها حكمها، من خرج من حدود الحرم فيجب عليه أن يطوف قبل أن يخرج إذا كان يرى أن الطواف واجب، وكذلك إذا كان يرى أنه مستحب يأتي به قبل أن يخرج من مكة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اعتمرت ولم أقصر عمدا، فما الحكم علي؟ جزاكم الله خيرا. لماذا؟ هذا خطير، إذ كونه يتعمد أنه لم يقصر، ما الذي يعتقد؟ لأن الإنسان لا يفعل إلا باعتقاد، فإذا كان هذا إنكار للشرع أو معاندة هذا خطير، فما هو السبب الذي جعله يترك التقصير؟ هل هو حرصا على الشعر؟ هذه أيضا مشكلة، كونه يقدم يعني الشعر ويرى أنه أفضل له من طاعة الله وأداء هذا النسك، وهذا يخشى أن يرد عمله، أن ترد عمرته، لأنه تعمد ترك هذا النسك وهو التقصير وهو واجب في العمرة، إما أن يقصر أو يحلق. نعم. أحسن الله عليكم. يعني ما يزال محرما إلى الآن ولا؟ هذا يحتاج أن يستفصل عن حاله، أن سؤاله مجمل وحاله أيضا مجهولة، لا بد أن يستفصل حتى يجاب. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.